هذا التقسيم بديع هذا. شيخ ماجد سعيد رحمه الله قال رحمه الله: أخبر سبحانه عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصافات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر، وأخبر عن اختصام. أنا أسأل نفسي والأخوان، من يفيدنا جميعا باختصام النوع الأول، اختصام الشياطين شيخ ماجد مع يعني؟ نعم، اختصام الكفار والشياطين بين يديه. طيب من يعطينا دليل شاهدا مما أراد ابن القيم الأعراف؟ ينظر أحد الجوال أو المصحف. شيخ ماجد عندك فتواتي ذكر آيات شيء؟ لا ما ذكر شيء. سورة الصافات لعلها، سورة الصافات لعلها احشر الذين ظلموا وأزواجهم ما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم صلاة الجحيم. أي نعم، ثم تأتي الخصومة بعد ذلك. قالوا إن قالوا إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين إلى آخره. هذه الصافات الأعراف، هل يقال كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا؟ نعم أحسن الله لي. طيب النوع الثاني شيخ ماجد، لكن هذه كفار والشياطين شيخنا. ايش قلت طيب شيخ راشد؟ اقول الصنف الاول هو اختصام الكفار والشياطين، وكلما دخلت أمة لعنت اختها، هل هي في البشر او في الكفار والشياطين؟ لا الظاهر في البشر، ظاهر الآية في البشر. طيب شيخ ماجد النوع الثاني يحصل عليك اختصام الناس بين يديه في سورة الزمر. ما نعرف الآية يا أخوان. عندك ثم أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. لا بما هو أوضح. وسيق الذين كفروا، أحسن عليك. أنا أسأل ما أجيب، يعني أجهل إجابة. بلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها. اختصام ماذا شميد؟ قال الناس بين، اختصام الناس بين يدي. طيب التكون النوع الثالث، قال اختصام أهل النار فيها في سورة الشعراء وسورة صاد. شعراء، أين الحفاظ يا أخوان؟ فكبكبوا فيها هم الغاوون. تالله إن كنا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. قالوا وهم فيها يختصمون. آخر شعراء صاد، شعراء ليش صاد؟ ما كان لي من الملأ، ما كان لي من علم بالملأ اللي يختصمون. لا أنا لي من علم بالملأ لا اللي يختصمون. اختصام أهل النار شيخ عبد الله. النار هي قوله لا مرحبا بهم شيخ حسن علي. قال بل عندكم هذه النوع الرابع شيخ ماجد. خلاص هي ثلاثة حسن علي. شيخ ماجد أنت مطالب فضلا لأمرا أو فضلا وأمرا سم تنزل الأنواع الكتاب القيد بآياتها أبشر. هذا أن الله الاستقراء هذا وجمع النظائر، ماذا من ثمار التدبر والتفكر؟ كم قرأ الناس هذه السور؟ لكن ما أحد القيم هذا التقسيم ما أتى عن تدبر وعن تأمر. نعم شيخ حسن الله إليك. ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه، فقيل المراد بذلك قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووعده لأهل الإيمان بالجنة، وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. قال ابن عباس يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. قال مجاهد ما جاءت هذه الآية في الحديث فرض الصلوات عندما حددت بخمس أحد يتذكر؟ أحسن الله إليك. الحديث ما يبدل القول لدي ولكني على ما شاء قدير أو قادر، في حديث آخر من يدخل أهل الجنة، آخر من يدخل الجنة هذه لما الصلوات موسى عليه السلام شفع عند أخبر السلم أن يرجع لربه وأنه قد جرب بني إسرائيل وعرف الناس فرجع وأسقط إلى أن وصلت خمس. فجاء في بعض الروايات أن عندما فرض الخمس قال جاء هذه الآية كشاهد. أحد يذكر هذا هذه الرواية منكم؟ طيب نعم بالله. حسن الله. قال ابن عباس يريد ما لوعدي خلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي. قال مجاهد قد قضيت ما أنا قاض، وهذا أصح القولين في الآية. وفيها قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس كما يغير عند الملوك والحكام، فيكون المراد بالقول قول المختصمين وهو اختيار الفراء وابن قتيبة. قال الفراء المعنى ما يكذب عندي لعلمي بالغيب، وقال ابن قتيبة أي ما يحرف القول عندي ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال لأنه قال القول لدي ولم يقل قولي، وهذا كما يقال لا يكذب عندي. فعلى القول الأول ولو قيل أن الآية تشمل القولين ليس ببعيد. نعم حسن الله عليك. فعلى القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي في المعنى، أي ما قلته ووعدت به لا بد من فعله، ومع هذا فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور. وعلى الثاني يكون قد وصف نفسه بأمرين، أحدهما أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه، والثاني أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده. ثم أخبر عن ساعة جهنم. مما درج على سنة بعض العامة من الكلام الخطأ العقدي أن يقول بعضهم إذا ظلم أو غبن يقول ظلم الله من ظلمه أو ظلم الله الظالم، هذا لا يجوز، لأن الله تعالى نفى الظلم عن نفسه. إذا كان لا يصف الله بصفة لم يصف بها نفسه، فكيف أن يوصف بصفة تنزه عنها؟ وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي الخبر القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم. أذكر بعض أهل العلم نص على لفظتين تدرجان عند العامة، ظلم الله الظالم وخان الله الخائن، وكلاهما لا تجوز، فالخيانة صفة غدر. الله تعالى قال وأي يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. نعم ما قال فخانهم. نعم شيخ أحسن الله إليك. أيضا قول بعض العامة الله ينشد عنك، هذا أيضا من هذا القبيل. نعم هذا قالوا مثل قولها الله يسأل عن حالك والله ينشد عن حالك. لا يسأل ولا ينشد إلا من خفي عليه الأمر. وإن كان بعض أهل العلم يخرج هذه اللفظة بأن مرادهم ليس قطعيا، ليس مراد أن الله يجهل، لكن من باب يعني التفاعل، ولكن باب الاعتقاد والألفاظ الموهمة ينبغي إغلاق الباب فيها. ولهذا أذكر في كتاب لما أذكر قزويني اللي هو مبين النقم ومعيد النعم أو للسبكي لما أذكر، لما تكلم عن الألغاز الموهمة وبخاصة ما تضمنت الفاظ العقدية تضاف أنها قادحة لكن المعنى الباطن كما يقال صحيح، قال هذا لا ينبغي، بل أظنه قال يعزر. قال سألت الشيخ ابن باز عليه السلام بالفعل قال ما ينبغي، أمور عقيدة ما يغص فيها الفاظ يعني موهمة، مثل قول بعضهم أنا أكبر وأقوى من الله، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء، وأنا أكره الحق وأحب الفتنة. ورد بعضها عن علي والله أعلم صحته، قوله أنا أكبر وأقوى من الله يعني أن قوتي وأن علوي هذا من الله عز وجل. ولي في الأرض ما ليس لله في السماء الولد، وأحب الفتنة المال، وأكره الحق أعتقد الموت، وإن رسول الله ليس من البشر يعني جبريل. هذا خاصة الألفاظ الأول ما ينبغي، أن هذه الألفاظ قد تدخل بعض الناس في متاهات خاصة الجهال والصغار. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. ثم أخبر عن سعة جهنم وأنها كلما ألقي فيها فوج تقول هل من مزيد، وأخطأ من قال إن ذلك للنفي أي ليس من مزيد، والحديث الصحيح يرد هذا التأويل. ثم أخبر يعني عن يريد به الحديث أن الجهنم النار لا تمتلئ حتى يضع رب العزة قدمه فتقول قطر قطر حسبي حسبي. نعم يا شيخ. أحسن الله عليك. ثم أخبر عن تقريب الجنة من المتقين وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع، إحداها أن يكون أوابا أي رجاعا إلى الله من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها، وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. الثانية قال ابن عباس أن يكون حفيظا لما ائتمنه الله عليه وافترضه، وقال قتادة حافظ قول مجاهد. يا شيخ ماجد قرأت قول مجاهد؟ لا ما ذكر قول مجاهد عندي هنا. قال عبيد بن عمير ثم وقال مجاهد هو الذي إذا ذكر ذنبه في الخلاء استغفر منه. المحقق أشار إلى أنها ساقطة من إحدى الطبعات. أي جزاك الله خير. مجاهد بن جبر مكي رومي لما التفسير؟ ماجد سمع شيخ. أقول مجاهد بن جبر من أئمة التفسير عليه رحمة الله، وأظن أن آراءه وأقواله إن لم تكن الذاكرة أفدت في رسالة أو في بحث. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. وقال قتادة حافظ لما استودعه الله من حقه ونعمته. ولما كانت النفس لها قوتان، قوة الطلب وقوة الإمساك، كان الأواب مستعملا لقوة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملا لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه. فالحفيظ الممسك نفسه عما حرم عليه، والأواب المقبل على الله بطاعته. الثالثة قوله من خشي الرحمن بالغيب يتضمن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه. فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. الرابعة قوله وجاء بقلب منيب. قال ابن عباس راجع عن معاصي الله مقبل على طاعة الله. وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. ثم ذكر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. الله يجعلنا من هؤلاء. نعم. آمين آمين. أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم خوفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلهم، وأنهم كانوا أشد منهم بطشا ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم وأنهم عند الهلاك لاحظ لهم ما يشاءون فيه لهم ما يشتهون ما يشاءون ما يريدون ما يختارون على اختلاف رغباتهم وعظمها كلها تحصل له ومع هذا من كرم الله ولدينا مزيد وأعظم نعم أهل الجنة نعيم رؤية وجه الله تعالى نسأل الله جميعا أن يقر أعيننا وأعين والدينا وذرياتنا والمسلمين رؤية وجه ربنا الكريم نعم شيخ ولم يدفع عنهم الهلاك شدة بطشهم وأنهم عند الهلاك تقلبوا وطافوا في البلاد وهل يجدون محيصا ومنجا من عذاب الله؟ قال قتادة حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركا وقال الزجاج طوفوا وفتشوا فلم يروا محيصا من الموت وحقيقة ذلك أنهم طلبوا المهرب من الموت فلم يجدوه ثم أخبر سبحانه أن في هذا الذي ذكر ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم يمسه من تعب نعم نعم الشيخ ما صاحب الفائدة اليوم عند الأخ معتز شيء معتز شاهد حاضر موجود الله يحفظك السلام عليكم استعمل وعليكم السلام استعمل الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الفائدة من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين الآية في الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال له رجل يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر إن هوازن كانوا قوما رماه فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزم فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب قلت وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان انتهى صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير هذه فائدة عزيزة يا معتز شكر الله لك نقرأ تصرف هذا الحديث لكن لاحظ الكلام كله من كثير من كثير معتز اي نعم من كله من كثير لاحظ سبحان الله تصور القضية ويعني التأمل في يعني عمق الرواية القوم في انهزام الصحابة الله مرضى عنهم وهوازن بسهامها وهم رماة ورسول الله يعرف بنفسه وعلى بغلة ليست جوادا سريعا أو على جمل سريع ومقبل بوجهه إليه هذه غاية الشجاعة ذكر بعض العلم أن الإعجاب بالكثرة مآله الخسارة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا والله تعالى ذم الكثرة في مواطن كثيرة وما أكثر الناس ولا حرصت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وإن كثير من الخلطاء إلى الإعجاب بالكثرة دون اللجوء إلى الله عز وجل وإلا العجب كما ذكر عمر تبختر في ميدان المعركة لغاية العدو هذا نوع من التعبد إذا كان التعلق بالله نعم يا شيخ عبد الله بن مسعود كلام بالله. فائدة اليوم هي كلمة للعلامة محمود محمد الطناحي رحمه الله، وهذه الكلمة ذهبت مذهب الأمثال، قال: وحظوظ الكتب كحظوظ الناس. محمود الطناحي اللي ذكر الشيخ عبد الله حقق كتاب النهاية الكثير، وله أو خرج له مجلدان كتب عنه وترجم له، وأظن مكتبته أوقفت، أظن مكتبته أعتقد ولست متأكدا أنها تبرع بها أوقفها في أحد مكتبات الرياض، ولا نقول جامع الشيخ سنة 100 يعني كتب. نعم يا شيخ. المتوفى سنة 1419 للهجرة، قال: وحظوظ الكتب كحظوظ الناس، يصيبها ما يصيبهم من ذيوع وخمول. صدق رحيم، صدق رحيم. قد يجلس سنين ينقب ويحقق ويدقق، ومع هذا يبقى كتابه خاملا، ولا شك أنها إذا كان يده طيبة مأجور بغض النظر، ينفق من مخطوط يا أهل العلم، وكم أتلف التتار من نفائس لأهل العلم، حتى أن دجلة كما قيل تغير لونه من المحابر المخطوطات، تعبت لكن ولا يضيع عند الله شيء. وهناك سبحان الله كتب تذيع تشتهر، لاحظ كتاب الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، أنا أسميه كتاب المسجد الثاني، وكتاب المسجد الأول والمصحف طبعا، وأعتقد أن هذا الكتاب ربيب المساجد، يعني في غالب أن الأئمة يقرؤون فيه قديما وحديثا، وحظي حتى أن الذهبي وغيره يقول، كان يقول: وددت أن أعرف السر اللي بيننا وبين الله والعمل، فجعل لي مؤلفاته هذا القبول. نلاحظ الآن من معاصرين الشيخ بن باز ما غادر المملكة إلا كان سيغادر، ومع ذلك كان الآن حي العالم الإسلامي. ليس المراد فقط بقاء الكتب، إنما الثقة والاطمئنان إلى كلامه. وكتب كثيرة جعل لها قبول. شوف كتاب الشيخ سعيد رحمه الله بن وهف حصن المسلم، جمع الأذكار والتخاريج، أصبح هذا الكتاب لو تقسم بالله ما يخلو بيت إلا ولو فيه نسخة قد ما تحرش إلا ما شاء. كتب كثيرة، كتب ابن القيم وابن تيمية بذكات محاربة، انظر لها. لو علم بعض، لو جاء خبر بأن هناك مخطوطة لأول مرة تخرج ابن تيمية تنافس الناس عليه، لذلك ابن القيم هذا من فضل الله عليه رحمة الله عليه. شكر الله لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.